تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير من الحمد. ربي الكريم، أسأل الله أن يوصلنا وإياكم وياه ويتقبل منكم إن شاء الله صيامة وقيامة. آمين. يا فضيلة الشيخ، بالنسبة للبلغم، لو تكلع الإنسان بدون قصد هل يفطر؟